الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فيه فتوح العارفين به وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نبدأ درس التفسير التحليلي من خلال عبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول في أنواره حول قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال المصنف: متعلق بعبدوا على أنه نهي معطوف عليه أو نفي منصوب بإطلاق بإضمار أن. الكلام هنا في قوله فلا تجعلوا، فهو إما أن يكون متعلقا بالأمر في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، على أن قوله تعالى فلا تجعلوا أتى نهيا معروفا عليه، فيكون من قبيل عطف النهي على الأمر. ومن المعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، حينما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بقصر العبادة على الله تعالى وحده، أمر بقصر العبادة على الله تعالى وحده، ففي هذا الأمر نهي عن ضد ذلك، وهو عدم عبادة غيره. عدم هذا معنى قول الأصوليين مبارك: الأمر بالشيء نهي عن ضده، فأمرنا بالعبادة لله وأن تكون مقصورة على الذي يستحقها وهو خالقنا ورازقنا ومبدعنا ومنشئنا، ففي هذا الأمر نهي عن الضد وهو عدم عبادة غيره، عدم عبادة غيره. فهنا أتى قوله فلا تجعلوا لله أندادا نهيا معطوفا على الأمر المنصوص عليه بقوله اعبدوا ربكم. واضح؟ واضح. هذا وجه. الوجه الثاني أن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أتى نفيا منصوبا بإضمار إن، أتى نفيا منصوبا بإضمار إن جوابا له، جوابا له أي جوابا للأمر، جوابا لإيه؟ في قوله اعبدوا ربكم، أو أتى منصوبا بإضمار إن، أتى منصوبا ب لعل، وليس منصوبا بإضمار إن هنا، بلعل، على أن نصب تجعل كنصب فأطلع إلى إله موسى في قوله تعالى لعلي، قال يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، باب السماوات ايه فأطلع الى هلال موسى. نعم. او بلعل على ان نصب تجعله نصبا فأطلع في قوله تعالى لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فأطلع الحاقا لها بالاشياء السته لاشتراكها في انها غير موجبه. موجبه. نعم. الحاقا لها اي الحاقا للعل التي هي موضوعه للترجي والاشراق. لعل للترجي والاشراق. والترجي معناه الطمع في المحبوب، والاشراق معناه الخوف من المطلوب. نعم. والمعنى إن تتقوا لا تجعل حاقا لها من أشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة. إيه الأشياء الستة أنها غير موجبة؟ يعني هناك أشياء ست إذا وقعت قبل الفعل المضارع المصدر بفاء السببية عملت به النصب. هناك ستة أشياء إذا وقعت قبل الفعل المضارع تجعله فعلين مضارع جعلته مع كونه شريطة أن يكون مصدرا بفاء السببية جعلته منصوبا. منها العلة للترجي وليس للتمني والعرض والدعاء والاستفهام وغيرها من الأمور الستة الأمر والنهي والشر والاستفهام والترجي والتمني والعرض. كل هذه الأشياء إذا وقعت قبل الفعل المضارع ووقع الفعل المضارع بعدها مصدرا بفاء السببية كان منصوبا. كان إيه؟ منصوبا. والمعنى إن تتقوا لا تجعلوا بلى. والمعنى إن لك على تقدير أو بإضمار إن بإضمار إن جواب لا أو منصوب بلعل. فالمعنى إن تتقوا فلا تجعلوا لله ندا. إن تتقوا فلا تجعلوا لله ندا. نعم. والمعنى إن تتقوا فلا تجعلوا لله أندادا أو بالذي جعل لكم. نعم. يعني ده وجه ثاني. إن تتقوا فلا تجعلوا أو فلا تتخذوا بالذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أن تجعلوا له أندادا. أو بالذي جعل إن استأنفت به على بالذي جعل لكم. نعم. أو بالذي جعل لكم إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبرا على تأويل مقول فيه. احنا عندنا الجملة إما خبرية وإما إنشائية. نعم. وهناك نسبة بينهما. فالجملة الخبرية قد تكون خبرية لفظا إنشائية معنى، والجملة الإنشائية قد تكون إنشائية لفظا خبرية معنى، يعني يعتور بعضها بدل بعض. فهنا يقول المصنف على أنه نهي. النهي من قبيل إيه؟ من قبيل الجمل الخبرية ولا الطلبية. الطلبية. الطلبية. لأنه إنشاء. لأنه إيه؟ إنشاء لفظا. لكن هذا الإنشاء اللفظي، هذا الإنشاء الطلبي قد يكون خبرا، يعني بمعنى الخبر قد يكون إيه؟ خبر. بالضبط زينا والوالدات يرضعن أولادهن. طب يرضعن هنا جملة إيه؟ طلبية ولا خبرية؟ خبرية. خبرية. خبرية لفظا بشيء معنى، أي أرضعنا أو فليرضعنا أولادهن وهكذا. إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبرا على تكوين مقول فيه لا تجعله، والفاء للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط. فلا تجعل الفاء للسببية أدخلت عليه على هذا النهي الذي وقع خبرا لتضمن هذا المبتدأ معنى. فإذا تضمن الخبر معنى الشرط صح دخول فاء السببية عليه. نعم. والفاء السببية أدخلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط، والمعنى أن من خصكم بهذه النعم أن من حفكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي ألا يشرك به. والند فلا تجعلوا لله أندادا، أنداد جمع ند، أنداد جمع إيه؟ جمع ند. والند هو المثل المناوي، المثل المناوي، المناوي من المنافة يعني المحادة والمناقرة والمضاقة، كل ند يناول ندة وينافرة ويجادلة وينازعة، يعني لا يسلم له. نعم. قال جرير: أتيمن تجعلون إلي ندة وما دين لي بحسب النديد. أتيمن تجعلون إلي ندة؟ نعم. أتريدون أن تصيروا لي ندا وأنا ابن الحسب والنسب؟ من يقدر أن يكون ندا لمثلي؟ نعم. من ندا يند ندودا إذا نفر، ونادت الرجل خالفته خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص المساوي بالمماثل في القدر. نادت الرجل إذا خالفته خص بالمخالف المماثل في الذات، أن يكون المخالف لمن يخالفه مماثلا له في الذات كما خص المساوي بالمماثل في الخلق، أن يكون المساوي مماثلا للمساوي له في القدر. وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله أندادا، وما زعموا أنها تساويه في ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله، لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات. يعني المصنف هنا عم يقول الكلام على سبيل الاستعارة التمثيلية، لأنه في الحقيقة ما جعل المشركون الأصنام والأوثان أندادا حقيقة لله، وما ادعى واحد منهم أن الصنم ند للإله الذي خلقه ورزقه، والذي إذا سئل من خلق السماوات والأرض قال كما قص القرآن ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تشهد بأن مشركي مكة، بأن مشرك العرب لم يتخذوا أندابا من دون الله، وإنما كان حالهم مع حال هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله إنما هي بمثابة الشفعاء المقربة إلى الله. ما قال واحد منهم اتخذت صنمي للدم، إنما لما سئلوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكيف صح النهي ها هنا في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ المصنف يقول لك الكلام على سبيل الاستعارة التمثيلية، شبه حالهم بحال شابت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة، أنها أي الأصنام والأوثان ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير. فأتى القرآن الكريم متهكما مبكتا لهؤلاء القوم الذين شابهت حالهم حال من يعتقد في هذه الأصنام أنها ذوات وأنها قادرة على دفع البأس ودفع الضر وجلب النفع. نعم. وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أندادا لمن يمتنع أن يكون له ند. بأن جعلوا أي العرب المشركون أندادا أي الأصنام لمن يمتنع، أي يمتنع في حقه أن يكون له ند ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه. نعم. ولهذا قال الموحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل أربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقسمت الأمور. أدين. نعم. إذا تقسمت الأمور. نعم. تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. يقول لك كان الواحد منهم يصنع إلهه أول النهار من الحلوى فيعبده، فإذا ما جاء آخر النهار أكله. نعم. وكان بعضهم يعتني بصنمه فيبخره ويغسله ويلبسه أرفى الثياب ويعلق في رأسه فأسا إرادة أن يحمي الصنم نفسه. فلما جاء الصباح وجد هذا الرجل الكلاب بالت على صنمه فتعجب، أي إله هذا؟ إله لا يحمي نفسه؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فيا ويل من بالت عليه الثعالب وأشم هذا الصنم وكفره. نعم. قال تعالى المشركين فعلا كانوا يسوون الأصنام بالله زي قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم ده هذا عبيل ده على سبيل الإنكار، هذا على سبيل الإنكار الذي وقع من سيدنا إبراهيم وهو يكسر الأصنام التي صنعها قومه. يقول لها ويكسرها بخاطبها بلسان المقال لو أننا سويناكم برب العالمين الذي بيده الخلق والأمر والقدرة والإرادة لكنا سفهاء. نعم. قال تعالى فنظر نظرتك في النجوم فقال إني سفهاء فتولوا عن المدبرين فراغ إليه إلى آخر الآية. نعم. قال تعالى وأنتم تعلمون قال المصنف حال من ضمير فلا تجعلوا. هذه الجملة وأنتم تعلمون قد تكون جملة حالية من ضمير قوله فلا تجعلوا، ويكون مفعول تعلمون مطروحا أي مطروكا، يعني لا يلزمه تقدير ولا نية. الذي يطرحه ويخرجه لا يلزم عليه أن يقدر أو أن ينوي، ويكون الفعل لازم وليس بمتعد. نعم. ومفعول تعلمون مطروح أي وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي. تأملوا في تعبير القرآن الكريم حينما يقول لمشرك العرب فلا تجعلوا لله أندابا، الخطاب له، وأنتم تعلمون. شوفوا احترام الخالق سبحانه وتعالى للعقول التي وهبها لأبوه، لم يرمهم بالسفه ولا بالجنون ولا بالحماقه ولا بالجهل ولا بعدم الفهم، انما قال لهم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اي خلقتكم ومنحتكم اهليه النظر واهليه العلم وأهلية المعرفة كي يوقظ فيهم العقل فيتدبر علّه يصوم علّه يرجع علّه يعود إلى الرشد، فيعلن إيمانه واعتقاده بالله الإله الواحد. وأنتم تعلمون. نعم. أي وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي، فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم. يعني عزبل عقولكم الذكية التي وهبتها لكم لا تحتاج إلى مزيد عمق في التأمل، لا تحتاج إلى بذل جهد في إعمال النظر، بل لو تأملتم أدنى تأمل أقل شيء أقل شيء ستجدون الحقيقة ماثلة أمام أعينكم. نعم. اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات منفرد بوجوب الذات متعال عن مشابهة المخلوقات. نعم. يبقى إذا هذه الجملة حالية من ضمير فلا تجعل، ويقول وكل تعلمون مطروح أي مطروق غير مقدر أو غير منوي، أي وحالكم أنكم يا أهل مكة من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي والرشد، فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى التسليم والاعتقاد والإيقان بإثبات موجد للممكنات منفرد بوجوب الذات، لأنه سبحانه واجب الوجود متعال عن مشابهة المخلوقات إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا على تقدير أن مع أن معمول أو مفعول تعلمون مطروح وأن الجملة حالية. اثنين وقد يكون المعمول منويا. نعم. قال المصنف او منوي وهو انها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله. نعم. كقوله سبحانه وتعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. اي وانتم تعلمون عدم قدرتها على المماثله وأنتم تعلمون عدم قدرتها على فعل شيء مما يفعله الإله الحق. نعم. وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثبيت لا تأييد الحكم وقصره عليه. نعم. فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. يبقى المقصود منه من هذا في قوله وأنتم تعلمون التثريب يعني التعيير. التثريب يعني التعيير. أعيروا أسرب عليه أي أعيروا. والتبكيت والتوبيخ خلاص. وليس قيدا للحكم يقصوه عليه. ليه؟ قال لك لأن العالم والجاهل المتمكن. العالم والجاهل المتمكن أي المتمكن من إعمال النظر من العلم سواء في التكليف. نعم سواء في التكليف. وهنا قيد الجاهل بالمتمكن حتى يخرج الصبيان والمجانين. لأن الصبيان والمجانين غير عالمين لأنهم قاصرون عن درجة التكليف غير مخاطبين بتكاليف الشريعة فيسقط عنهم التكليف. ومن هنا قال والجاهل المتمكن أي المتمكن من النظر وهو غير الصبي يعني الذي بلغ وغير المجنون يعني الذي لا زال عقله سليما لم يصب بسفة ولا عتى. نعم. قال المصنف رضي الله عنه واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن الإشراك به تعالى والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى. يعني المقصود المقصود بالآيتين من أول قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيه مضمون الآيتين أيها الإمام العظيم؟ قال واعلم أن مضمون يعني الحاصل يعني المقصود من الآيتين الكريمتين الذي ترمي إليه الآيتان الكريمتان الغاية من سوق هاتين الآيتين الكريمتين. نعم. قال واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن الإشراك به تعالى والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى المقتضي والمقتضي. نعم. وبيانه أنه رتب بيان قوله إن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به تعالى والإشارة إلى ما هو العلة في هذا الأمر والمقتضي الداعي لهذا بيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية. نعم رتب الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي اعبدوا الذي رباكم وغداكم بالنعم فهو صاحب الفضل عليكم حيث أوجدكم من العدم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلى غير ذلك من نعم الله التي لا حصر لها والتي أفاضها الله تبارك وتعالى بعين جوده وفيض عطائه على هذا الإنسان حتى أصبح بشرا سويا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم. وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية استشعارا بأنها العلة لوجوبها، ثم بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحدث. علة وجوب العبادة أن المعبود هو الرب صاحب المنن والفضائل والنعم التي سيقت إلى هذا الإنسان المكرم الذي أصبح سيد الكون المسخر له ما في السماوات وما في الأرض المسبغ عليه نعم الله الظاهرة والباطنة. كل هذا بفضل من؟ بجود من؟ بكرم من؟ أفلا يستحق الرب أن يعبد؟ بلى. وما يحتاجون إليه في معاد وخالق وصولهم وما يحتاجون إليه في معادهم. ثم بين ربوبيته لك الرب. لماذا كان الله ربا؟ لأنه خالقهم وخالق أصولهم. وما يحتاجون إليه يا الله خالقهم وخالق أصولهم وخالق ما يحتاجون إليه في أمر معاشهم وخالق الأرض التي تقلهم المقلة وخالق السماء التي تظلهم المظلة. الله الله نعم. ثم بينا ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم والملابس، فإن الثمرة أعم من المطعوم. نعم. الثمرة ليست قاصرة على المطعوم، بل يؤخذ من الثمرة كل ما يحتاجه المرء من اللباس والريش والزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات للرزق، فالثمرة أعم من أن تكون قاصرة على المطعوم بل تتناول الملبوس كذلك. نعم. فكل ما يتناوله الإنسان مما به قوام الحياة وحفظ المصالح إنما هو يندرج تحت الثمرة، يندرج تحت الثمرة، لأن الثمرة التي تخرج من الأرض فيها ما فيها من أنواع العطاء الرباني. ثمر الوحي، يعني مثلا حينما تسأل أصحاب المصانع والمتخصصون يقول لك مثلا قطعة القصب، قصب خرج من الأرض يستخرج منه السكر والعسل ويستخدم بما يتبقى بعد عصره في الورق، صناعة الورق والعلب، ويؤخذ منه الكحول، صناعات لا حصر لها من صنف واحد. الحجر، الحجر الذي يوجد في الصحراء تستخرج منه عشرات الصناعات، عشرات الصناعات. فسبحان من وهب هذه النعم ومن ركزها في هذه الأرض ومن جعل الأرض صالحة لأن تعطينا ما نحتاج. نعم. والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى، رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به. ولعله سبحانه أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات. هنا القاضي البيضاوي عليه الرحمة بعد أن فرغ من شوق المعاني الظاهرة المسوق لها النظر المسوق لها اللفظ، أورد لك ما من باب الإشارات المعاني الخفية التي يفيض الله تبارك وتعالى بها على قلوب العارفين لكونهم اتقوا ربهم وعملوا الصالحات وحققوا الإيمان ووصلوا إلى رتبة اليقين وعملوا بما علموا، وهو ما يسمى في الشرح بعلم الموهبة المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ورثه الله علم ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه لدنا علم. فهنا القاضي البيضاوي يسوق لك معاني من باب الإشارة لا من باب العبارة، فما كان من باب العبارة هو الظاهر، وما كان من باب الإشارة هو الباطن أو الخفي أو ما وراء الظاهر. وده المشار إليه بحديث ابن مسعود: اعلم أن لكل آية في القرآن الكريم ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. نعم. فنعم، ولعل سبحانه وتعالى أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر والسيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل. نعم. فمثل البدن بالأرض والنفس بالسماء. مثل البدن أي بدن الإنسان بالأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا، والنفس والنفس التي هي بها الحياة بالسماء، والسماء بناء، بناء. والعقل بالماء، بالماء لأن الماء يغذي والعقل كذلك يغذي، وبه قوام التكليف وعليه مدار التكليف وهو مناط التكليف، ولولا وجوده في هذا الإنسان المكرم لأصبح الإنسان حاله كحال البهيم العجماوي. نعم، الذي ميزك عن بقية المخلوقات الحية الحيوانية العقل الذي وهبه الله. فمثل البدن بالأرض والنفس بالسماء والعقل بالماء وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة. هنا وما أفاض تعالى عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس نعم، وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة فاعلة وقدرة قابلة، كما قلنا بقدرة الفاعل المختار. فإن لكل آية ده يشير به إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ولكل حد مطلع. نعم. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم لله إن كنتم صادقين. قال المصنف رضي الله عنه: لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها. كلام المصنف هنا يشير إلى معرفة المناسبة بين قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبين الكلام السابق. المناسبة بين هذا الكلام وبين الكلام السابق. نعم. لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقيدة قالوا ما هو الحجة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطق وإفحال من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرته من العرب العرباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارة وتهالكهم على المعازة والمعارة وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن وعرف ما يتعرف به إعجازه ممكن أن يكون معرض أي كشف وعرض كشف ما يتعرف به إعجابه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعي. وإنما قال مما نزلنا لأن نزوله نجما فنجما بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة مما يريبهم كما حكى الله عنهم فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فكان الواجب تحديد يعني الشبهة التي طرحها المشركون حينما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه القرآن نجما نجما مفرقا مجزأا ولم ينزل دفعة واحدة ولم ينزل جملة واحدة قالوا كما قص القرآن الكريم عنه لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هل أنزل هذا القرآن على النبي جملة واحدة دفعة واحدة؟ ومن هنا كان التحدي. فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كان التحدي. قالوا كذلك لنثبت به الفؤاد أي أنزلناه مفرقا منجما إرادة تثبيت فؤادك وإرادة أن تقرأه على مهل وعلى مكر ونزلناه تنزيلا كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ده منتهى التحدي منتهى التحدي. ولذلك حينما ننظر نرى القرآن الكريم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله سورة ولو كان أقصر سورة كسورة الكوثر أن يأتوا بعشر سور مثله مبتريات وعليهم أن ينادوا ويدعوا من يستطيعون ومن يستجيب لهم ومن يسمع نداءهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرا من أجل الوقوف ضد هذه الحجة وضد هذا الدليل وهذا البرهان. ثم قال لهم فأتوا بحديث مثله ثم قال لهم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكان الواجب تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاما للحجة. وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويها بذكره وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا. والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم وبيان عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ودرجته عند ربه. وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنبيها بذكره وتنبيها على أنه مختص وقرئ عبادنا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يريد على قراءة عبادنا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها 3 آيات. نعم. وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محفوظة على حيالها أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها أو من السورة التي هي الرتبة والمنزلة. نعم. قال النابغة الزبياني: ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس وقد سورة في المجد ليس غرابها بمقال لأن السور كالمنازل والمراتب. ونفس قول الشاعر حسان: ألم ترى أن الله أعطاك صورة، أي أعطاك منزلة، أعطاك رتبة. نعم. لأن السور كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارئ، أولها مراتب في الطول والقصر. لأن السور كالمنازل والمراتب. نعم. يترقى فيها القارئ، أولى هذه المراتب هي المراتب في الطول والقصار والفضل والشرف وثواب القراءة. نعم. كل هذا إن كانت الواو أصلية، أما إن كانت الواو مبدلة من الهمزة ففي هذا سيكون الكلام المحاضرة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم في محاضرة القادمة إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.